الله طبعا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوتي الكرام، هنيئا لكم بهذا الشهر المبارك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، وبركة رمضان في كثير من الطاعات والصالحات والطيبات، وتتنزل فيها الرحمات، ويتقرب المرء إلى ربه جل في علاه ويعلو عنده الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر مبارك شهر رمضان، هو الشهر المبارك حقا، وبركة رمضان فيه بالصيام، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام لا عدل له. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: إلا الصوم وأنا أجزي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا الحديث حدا ببعض العلماء أن يقول بأنه مفضل للصيام في الصلاة على الصيام، للصيام على الصلاة، قدم الصلاة على، قدم الصيام على الصلاة، قدم الصيام على الصلاة لهذا، لأنه أبهم العطاء، والكريم إذا أبهم العطاء إذا لا حد له ولا تصور، وكل عبادة الحسنة بعشرة أمثالها. والحق بأن الصيام ركن عظيم ركين من هذا الدين. أما أن يقدم على الصلاة ففيها نظر، فيها نظر أن يقدم على الصلاة، أن الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، والخلاف في كفر تارك الصلاة وارد وقوي من مضايق الخلاف عند العلماء، ولم يكن كذلك في مسألة الصوم. لكن الصوم كما قلنا فيه ما فيه من الفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن بركة الصيام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك كانت عبادات داود عليه السلام من أفضل عبادات أنه كان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما. هذه من بركة شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي سأواتنا ونستلم أنه مبارك. ومن بركة هذا الشهر الكريم القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وقيام الليل قد أمر الله به، وقد قال بعض العلماء أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله، قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن نشأة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا. وأيضا من بركة هذا الشهر المبارك الصدقات والجود والعطاء والنفع المتعدي، كما قال علماء هنا: أعظم عند الله جل في علاه وأرفع درجة من النفع الذاتي. قال النبي صلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. وهنا الصدقة صدقة العلم، وهنا الصدقة التي يتكلم عنها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هي صدقة العلم، وهذه أعظم الصدقات. قد ورد الحديث صريحا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن أعظم الصدقات على الإطلاق هي صدقة العلم. وورد أيضا مثال صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما قال عن العلم وفضل العلم، قال: وتعليمه لغيره صدقة. فهذه من أعظم الصدقات على الإطلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل ملكين عند طلوع الشمس يدعوان يقولان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: أنفق أنفق أنفق علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلا أن ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ولما جاء الرجل يسأله أعطاه واديا من بين الجبلين واديا من غنم، فلما أخذ العطية قام يصرخ في قومه قال: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. من البركات من بركات هذا اليوم من قراءة القرآن، وهذا الذي نحن بصدده الكلام عليه اليوم بإذن الله. لا سيما أن أشرف الكلام على الإطلاق هو كلام الله، فشرف كلام الله جل وعلا كشرف الله على عباده، شرف كلام الله على كلام عباده كشرف الله على عباده سبحانه جل في علاه. والقرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بأقصى الآية منه، وهذا الكلام وكلام الله جل في علاه سمعه جبريل منه ونزل به إلى النبي الأمين. قال الله جل في علاه: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن قال الله جل في علاه: ورتل القرآن ترتيلا. وبين الله قدر القرآن عندما قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الله جل في علاه: آمنوا يا أولاد تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب من قبلك إذا يتلى عليهم يخرون أثقال السجادة ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وأيضا قال الله جل في علاه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضل هذا الكتاب: قال: اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقال أيضا: اقرأوا الزهروين آل عمران والبقرة. قال فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان كأنهما غمامتان أو غيابتان. قال: أو فرقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما. والقرآن في رمضان يأتي يوم القيامة شفيعا لمن قرأه يوم القيامة. يقول: منعته النوم بالليل وجعلته يقرأ بالنهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفع له فيشفع الله فيه. والقراءة هنا القرآن يأتي يحج القرآن نفسه القراءة العمل، المقصد بذلك العمل، لأن هذه كلها تجسم أيضا يوم القيامة تجسيمها مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. المقصود به هنا هو كلام الله في علاه، هو عمل العبد وفعل العبد، وعمل العبد وفعل العبد هو مخلوق، عمل العبد وفعل العبد مخلوق، كما قال الإمام البخاري: القول قول الباري، والقراءة قراءة، والقارئ والصوت صوت القارئ. قال: القول قول الباري هو قول الله جل وعلا، والصوت صوت صوت القارئ. فالحنجرة مخلوقة، والأصوات مخلوقة، واللسان مخلوق، فهذه مخلوقة بأثرها. الغرض المقصود بأن كلام الله جل في علاه أشرف الكلام، وقد استحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الهمم على قراءة القرآن، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مصاحبة القرآن نجاة، ومصاحبة القرآن اعتدال واستواء. لما جاء قوم للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فلان يقوم الليل لكن يصبح فيعصي الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه مبتسما، فيعني كانوا يقولون: إذا ما ينفع قيام الليل؟ فقال: سينهاه قيامه عن معصيته، سينهاه. وهذا فقه مسألة ما لم تنهاه صلاة أن فاشلونك فلا صلاة له، المعنى أنه ستنهاه صلاته عن فحشاء المنكر، فإن لم تنهاه صلاته عن فحشاء المنكر فهذا ليس بمصلى، ما صلى أصالة، لكنه كلما التزم وكلما درج على التمسك فإن الله جل وعلا يعني يرفع له هذه الدرجة، ويكون كما قلنا محفوظا محفوظا بعناية الله ورحمة الله جل في علاه. ونحن الآن إن شاء الله في الكلام على بيان القرآن قدر المستطاع في التفسير، واخترنا سورة يوسف لأن سورة يوسف من أفضل السور في القرآن، من العبر والحكم والمواعظ، وأيضا فيها ما فيها من أماني الدنيا أو فيها من عجائب الدنيا، وفيها ما فيها من عجيب أمور الأخرة والسنة الكونية، وأيضا البيان الوافي على فضل ومكانة الكريم من الكريم من الكريم من الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة وأزكى التكريمات. فسورة يوسف: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يصلي بالناس في الفجر فيقرأ يوسف فيبكي ويبكي الناس خلفه، ولطالما كانوا يحفظون سورة يوسف من قراءة عمر الخطاب ومن تكرار سورة عمر بن الخطاب. ورد في بعض الآثار وإن كانت ضعيفة بأنه ما أحد أمرون أو أصابه هم وقرأ سورة يوسف إلا أزيل همه، لما فيها من تبريج الكربات على ما أن الله تعالى مكن يوسف بعدما اللواء وبعد الشدة والمشقة التي قد وقعت على يوسف. إن شاء الله نبدأ في تفسير سورة يوسف الآن، ولنا أيضا بعدها الكلام على المواعظ المهمة في كتاب الفوائد للإمام ابن القيم، اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة مهمة، مسألة المعية، معية الله جل وعلا، وأيضا الترمذي بالتفسير. نعم تعالى. تفضل شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون سورة يوسف هي سورة مكية هذه السورة العظيمة سورة يوسف هي مكية بالإجماع وقد قال بعض العلماء بأنها مكية إلا الآيات الأوائل الثلاث الأولى وهذه السورة سورة جمعت جملا عظيمة من الحكم والأحكام والمواعظ والعبر وأيضا فيها ما فيها من الجمل العقدية التي إذا أتقنها المرء عقد قلبه على حسن الظن بالله جل في علاه والتصديق واليقين في ربه جل في علاه وأن الله جل في علاه ما من ذرة في الكون تتحرك إلا حركها الله وما من ذرة في الكون تسكن إلا سكنها الله جل في علاه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبب نزول هذه الآيات هذه السورة العظيمة فيها قولان فقد ورد عن سعد بن أبي وقاص وأن كان بعض العلماء حسن إسناده أنه لما أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاه على أصحابه تماما فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا يعني لو قصصت علينا من بعد قصص الأولين قالوا لو قصصت علينا فأنزل الله جل في علاه ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى أن قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وقد روى الضحاك عن ابن عباس قال سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف فأنزل الله برسوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. إذن السبب الأول بأنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا فأنزل الله جل في علاه، وأيضا قالوا لو حدثتنا فأنزل الله جل في علاه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من ثانية تقشعر من وجود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآيات. والثاني بسبب النزول أن كان يتسامح في أسانيده بأن اليهود ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحدثهم عن يعقوب وعن ولده وعن شأن يوسف عليه السلام، نسيهم أنهم قد وضعوا على يوسف المواضيع وأنهم كذبوا عليه وقد تجرأوا على يوسف النبي الأمين عليه أمين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طبعا هناك بعض المفسرين يعني أخطأ حتى في قوله ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه. الكلام هنا هذه الآية كما سيأتي أنها فيها تقديم وفيها تأخير، فيها تقديم وفيها تأخير، لا يصح أن يقال أنه هم، ولا يقال أيضا بالتكلف أنه هم ليدفع، لا هم إذا الظاهر أنه هم بها، لأنه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكون من الجاهلين. مسألة النساء الإمام الشافعي يقول لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأديته إليه، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية يعني حبشة ما ائتمنت نفسي عليها. المسألة عصيبة يعني. الغرض المقصود أن المسألة فيها تقديم وتأخير. أصل القراءة، وهذا فيها التفصيل إن شاء الله لغة من بين ذلك، أصل القراءة ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، يبقى إذا الهم ممنوع من أصارته، لكن اليهود افتروا كذبا وزورا على يوسف عليه السلام. فاليهود لما قالوا ذلك قال الله جل وعلا أنزل الله جل وعلا ألف لام ميم ألف لام راء تلك هذا الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وبين هذا أن التوراة كان بالعبرانية والإنجيل بالسريانية، فأنزل الله القرآن بلغة القوم وهي اللغة العربية، بل نزل بلغة قريش صارت أنه نزل فيهم وأن السلام فيهم بأبي هو وأمي. أصل الآيات قال الله تعالى ألف لام راء، ألف لام راء الحروف المقطعة في أوائل السور. قد مر علينا كما تكلمنا قبل ذلك بأنهم قد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، فمنهم من قال أنها اسم من أسماء الله وهذا خطأ مبين، ومنهم من قال أنها من المتشابهات بأن الحروف المقطعة في أوائل السور أنها من المتشابهات، أنها من المتشابهات، وهذا أضعف من الأول، هذا ضعيف أيضا، لأنه حتى المتشابه في القرآن كما قلنا بأنه ليس المتشابه والذي لا يعلم تأويله بحال الأحوال، المتشابه يعلم تأويله لكن لا يعلمه إلا الخاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ما قال لا يعلمهن الناس، قال لا يعلمهن كثير من الناس، هذا منطوق. والمفهوم إذن يعلمهن قليل من الناس، والقليل من أمثال زي المثال أمثال ابن مسعود أمثال ابن عباس رضي الله عنه أجمعين. وابن عباس كما كان يقرأ كان يصل في قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقول وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فالحروف المقطعة قالوا كما قلنا قالوا من المتشابه وهذا خطأ مبين، والصحيح الذي ندين الله به بأن الحروف المقطعة في أول الكتاب أن الله تعالى أراد أن يبين العرب بأن هذه الحروف هذه حروف اللغة هو الذي كون منها هي التي كون الله منها الكتاب، وأنهم عجزوا عن ذلك وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بمثل عشر آيات من هذا القرآن ولا بمثل عشر سور ولا بسورة ولا بآية. قال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تعجيز تام ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وذلك قال الله جل وعلا كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما استطاع أحد أن يصل إلى هذا بحال من الأحوال، كأنه الله تعالى قال هذه الحروف هي التي كون الله منها هذا الكتاب الذي أعجزته الذي جعل هؤلاء الشعراء والكهنة وغير هؤلاء يعظمون مثل هذا القرآن، كما قال الوليد بن المغيرة عندما قالوا له عن القرآن قال والله إني لا أعلم الناس بالشعر وأعلم الناس بالكهنة وليس هذا من الشعر ولا من قول الكهنة ولا من قول الجن، والله إن عليه لحلاوة وإن له لطراوة وإن عليه لمغضق وإن أسفله لمغضق ثم قالوا قولوا فيه قل فيه قولا إن قومك جمعوا لك مالا لتقول في محمد قولا. فوصف الله تعالى بالبهتان والزور كما وصف الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع عن أبي كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقدر فقدر إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه أن الله جل وعلا يعني بين كذب هذا الرجل وأن القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله بحال من الأحوال وهو مكون من هذه الحروف ألف لام راء هذه الحروف التي صدر بها باب الله جل وعلا في كثير من السور ليبين أن القرآن كله مكون من هذه الحروف الذي أعجز الجميع على أن يأتوا بسورة من مثله. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. وأشار هنا قال تلك آيات الكتاب المبين كأنه قال أيضا تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع أو تقدرون الانتفاع بها وانتفاع منها هي آيات الكتاب المبين. والكتاب هنا المقصود به القرآن تلك آيات الكتاب. الكتاب المقصود به هو القرآن الذي تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. المبين اختلف العلماء فيه على أقوال خمسة. فقال بعض العلماء المبين هو البين حلاله وحرامه وهذا قد رجحه كثير يعني ورد عن قتادة ورد عن مجاهد ورد عن ابن عباس وعن غيرين قالوا البين هو ما علم حلاله من حرامه فهو مستبين. فالحلال بين وحرام بين في كتاب الله جل وعلا بقول الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأيضا في الحلال وفي الأنكحة قال الله تعالى حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأبنات الأخ وأبنات الأخت إلى آخر الآيات. وأيضا قد قال الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. فهنا الكتاب المبين المستبين هو البين حلاله من حرام البين حلاله من حرام وهذا قاله ابن عباس ومجاهد. وقد قال بعض العلماء أيضا المبين تلك آيات الكتاب المبين للحروف التي تسقط عن ألسن الأعاجم وهذا ورد عن معاذ بن جبل. والقول الثالث البين هدى ورشد البين هدى ورشد فإن الله تعالى قد نصب آيات بينات قاهرة ظاهرة واضحة جلية على تنادي على عظيم ربوبية الله جل وعلا وعلى وجود الله جل في علاه. فكل هذه الآيات التي قال فيها الله جل وعلا أمرا الناس أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ليعلموا كيف أن الله جل وعلا قد أبدع هذا الكون وخلقه وأن الخالق هو الواحد سبحانه جل وعلا الذي يستحق أن يشرف بالعبادة جل وعلا كما في السور الكثيرة جاءت في بيان عظيم خلق الله جل في علاه كما قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. نظر في ذلك يدل على عظيم ربوبية الله جل في علاه فهو مبين في رشده فإنه يهدي كل أحد إلى وجود الله جل في علاه وإلى توحيد الله جل في علاه. وهذا الذي قاله الأعرابي عندما نظر إلى آيات الله الكونية المتلوة في كتاب الله جل في علاه سماء بالطواف السبع وما فيها من الشمس والقمر والنجوم قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على عظيم الخبير تدل على وجود الله جل في علاه. ذلك قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أن هذا الخلق اعلموا أن الذي أبدعه وكونه وأبدع تكوينه والله جل في علاه. قال فارجع البصر هل ترى من فطور هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. وقال لقد جعلنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وقد قال الله جل في علاه قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قال الى ان قال الله جل وعلا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيانا به بلده ميتا كذلك الخلود. وهنا الله تعالى بين الادله القاهره الباهره الواضحه على وجوده سبحانه جل في علاه وعلى عظيم خلقه ثم قاس بعد ذلك مساله الميعاد كما بدانا اول خلق نعيده وكما قال الله تعالى والطور وكتاب المسطور في رق منشور. لذلك قلت بان الله جل في علاه قد بين الهدى في كتابه سبحانه جل في علاه الدال على عظيم ربوبيته الذي يدل ايضا على استحقاقه وحده سبحانه جل في علاه على ان يفرد بالعباده. فالمبين هنا في القول الثالث وهو الذي تبين الهدى منه والرشد. ولذلك الله تعالى ضرب الامثال ايضا في كتابه قال ما يعقلها الا العليم. ولذلك قال الله جل وعلا على ان هذه الايات تكون واضحه جليه لاولي الالباب وتعتبر اولي الابصار. فهذه الايات تدل على قول الله جل وعلا الف لام راء تلك ايات الكتاب المبين البين هدى والرشد فيه. قال هو هذا القول قاله قتال. والقول الرابع المبين او المبين هو المبين للحق من الباطل. المبين المبين المفرق للحق من الباطل كلمة واحدة فيها من معاني عظيمة جدا. لو تدبر الإنسان القرآن بأكله من أوله إلى آخره فلوجدت أن الله تعالى حقا قد فرق بين الحق والباطل وبين أن الباطل لجلج وأين أن الحق أبلج وأن الله جل في علاه سبحانه جل في علاه وضح الحق وأظهره في كتابه كما أنه أجلى الباطل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قال المبين المبين للحق من الباطل. والقول الخامس في تفسير قول الله تعالى تلك آيات الكتاب المبين قال بعض العلماء البين إعجازه فلا يعارض. البين إعجازه فلا يعارض. فانظر جميع الفصحاء والبلغاء اعجزهم هذا الكتاب وهذا القران. وقل انه من البلاغه والفصاحه واتم البلاغه والفصاحه من مكان هذا الكتاب. لذلك قال العلماء في معنى قول الله جل وعلا الف لام را تلك ايات الكتاب المبين قال البين اعجازه. ولذلك قد تحدى الله به الجميع ولم ياتي احد من الناس جميعا من الذين كفروا وجحدوا بآيات الله لم يأتي واحد منهم بحال من الأحوال إلى بآية من كتاب الله جل في علاه. نعم قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن يعني هنا قال البعض إن هنا من المشاهد قال البعض هؤلاء الذين بعض المتهودين بأن إن هنا من جمع كلمة تعترض على الذين يقولون أن الله تعالى ثلاثة فإن هنا جمع. والصحيح الرأي كما قلت هذا من تسلسل المتشابه هذا الذي قال فيه النبي الله تبارك وتعالى في علاه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أن القول بإن على أنها جمع هذا من تتبع المتشابه لأن هذا للتعظيم. إن أنزلناه قرآنا عربيا هذه على التعظيم هذه على المبالغة فيها التعظيم والله تعالى حق أن يعظم سبحانه جل في علاه. لذلك أنكر على اليهود وأنكر على من جاء بعدهم ففعل مثل فعلهم عندما قال الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال إنا أنزلناهم هنا أنزلناهم فيها التنزيل والتنزيل هنا يدل على علو الله جل وعلا. التنزيل هنا يدل على علو الله جل وعلا. هذه من الآيات التي تثبت علو الله جل وعلا لأنه لا يكون التنزيل إلا من علو. إنا أنزلناه قرآنا عربيا فالتنزيل يكون من علو وهذا إثبات لعلو الله جل وعلا في السماء. وقد قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء يخسر من الأرض فإذا تمور. وأيضا قال أأمنتم من في السماء يعني من على السماء. وقد قال الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده فأصرح بالفوقية. وأيضا قال الرحمن العرش استوى. ففي قوله إن أنزلناه التنزيل لا يكون إلا من علو. التنزيل لا يكون إلا من علو. قال إن أنزلناه الهاء الضمير اختلف العلماء في عوده. طيب أنا أسألكم أنتم حتى تكونوا معنا يعني أنا أسألكم عود الضمير على إيش؟ قال إنا أنزلناه الضمير عائد على إيش؟ وطبعا في اللغة يقولون يعود الضمير على الأخر المذكور، والمذكور هنا هو الكتاب صحيح. لكن هناك قول آخر لبعض العلماء فقد قالوا الهاء يمكن أن تعود على الكتاب، وهذا الراجح وهذا الظاهر. والقول الثاني قال به بعض العلماء بأن الضمير عائد على قصة يوسف عليه السلام، الضمير عائد على قصة يوسف عليه السلام. إذن فيها قولان، إن أنزلناه يعني إن أنزلناه هذا الكتاب، أو إن أنزلناه يعني القصص، قصص يوسف، خبر يوسف عليه السلام، خبر يوسف أو قصص يوسف. وإن كان الراجح والأقرب لغة وأيضا سياقا هو أن الهاء الضمير عائد على الكتاب، إن أنزلناه يعني أنزلنا هذا الكتاب، وهذا كما قلنا فيه دلالة على العلوم، وهذا فيه رد على من قال بخلق القرآن، رد على المعتزلة، لأن الله تعالى قال إن أنزلناه ما قد خلقناه، قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، والراجح في الهاء ضمير عائد على كتاب الله جل في علاه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه كتاب المبين. أيضا لابد أن نقص فائدة مهمة جدا لو غفلت عنها أو نسيت فلا أنسى أن نذكر لأنه عندما يقول إن ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين دلالة واضحة جدا أنه لا شيء إلا في كتاب الله جل في علاه، لا أحد يقول بأن هذا القرآن صالحا إلا في الأوقات التي نزل فيها، بل القرآن والكتاب صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان ومكان، فكتاب الله تعالى صالح لكل زمان ومكان، وأن هذا الكتاب حوى كل شيء. ولذلك قال الإمام الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فقد استوعب الكتاب كل شيء، فاستوعب الكتاب كل شيء. وهناك آية في كتاب الله تثبت ما نقرره الآن، ما هي؟ على رأي ما قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، طبعا خمسة أوقات المبين كلها صحيحة، الآية تثبت أن الكتاب حوى كل شيء. من نفس الكلام، من نفس لفظي ممكن تأتون بالآية. ما فرضنا في كتاب الشيخ ممتازة أم ممتازة؟ جميل جدا، هو أيضا جهاد ممتاز، جزاك الله خير. ما فرضنا في كتاب الشيخ الجميع أتوا بها، مع أن هناك آية أوضح من ذلك، مع أن هناك نمير أتى بها، زيت الجنة نمير. نعم، وأيضا ما فرضنا في كتاب الشيخ، نعم هذا صحيح، لكن أوضح منها ونزلنا إليك الكتابة تبيانا لكل شيء. لما هنا أقول هذا؟ لأنه قال تبيانا لكل شيء، كل نص في العموم، وشيء هنا مضاف إلى شيء، فدلت على أنه ما ترك شريدة ولا وريدة ولا شافة ولا فات إلا في كتاب الله جل وعلا. لذلك حقا للشافعي رحمه الله أن يقول ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذن في كتاب الله جل في علاه حل، هنا في كتاب الله جل في علاه. لذلك قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، فهو تبيان بكل شيء. قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، إن أنزلناه قرآنا عربيا، وهذا اشتراط من القراءة، وهنا يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. في قوله القرآن عربيا على أساس أنه نزل باللسان العربي المبين، كما قال الله جل وعلا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قال بلسان عربي مبين، قال بلسان عربي مبين، قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هنا لابد أن نقول أن هذه الآية من أعظم الآيات ردا على هؤلاء الذين يتأولون ويقولون بأن الله جعل خطابنا مما نعقل، ويقولون بأن ظاهر آيات الصفات غير مراد وأنها من المتشابه. وهنا الله تعالى يقول إن أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون، إذا كنت عربي فلابد أن تعقل عن الله تعالى مراد الله في كتابه سبحانه وتعالى إلا ما خفي، فإذا هذه بعيدا ما خطبنا الله إلا بما نعقل، وهذا رد على الأشعار، ما خطبنا الله إلا بما نعقل، قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هنا في قوله قرآنا عربيا اختلف العلماء اختلافا كثيرا في مسألة القرآن، هل في القرآن شيء غير العربية؟ يعني هل في القرآن لسان غير لسان العربي؟ فالحق أن جميع العلم يرون بأن القرآن ليس فيه من ألفاظ غير العربية، أو ليس فيه شيء غير عربي. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي، وأيضا قد رجحه كثير من علماء الأصول، وقد استدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. وأيضا في قول الله جل وعلا ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات، فهو جعله عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا وليس بالقرآن غير عربي. وهذا قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة، قالوا في ذلك بأنه ليس في كتاب الله جل وعلا لسان غير العرب بحال من الأحوال. هذا كما قلنا رجعه الشافعي، لكن ورد عن مجاهد وعكرمة، فهمت أنا عن مجاهد وعكرمة أنهم قالوا في القرآن ألفاظ غير عربية، في القرآن ألفاظ غير عربية كالمشكات وكالطور وأباريق واستبرق، فيها أكثرها كلمات فارسية، وسجيل فكلها ليست عربية، كلها ليست عربية. الأسماء هذا باتفاق، الأسماء الأعجمية هذا باتفاق، ولأنها أسماء لا تكتب إلا هكذا، لا تكتب إلا هكذا، مفهوم؟ هذا باتفاق. أما الكلام على أن هناك ألفاظ عربية، قد قال بعض العلماء أنها يعني وإن كانت هذه الحروف، هذه بعض الألفاظ فاكهة المؤبة وأيضا سجيل واليم والطور وأيضا أباريق والاستبرق، فقالوا بأنها يعني إذا قلنا بأنها ليست عربية لكنها عربت فصارت عربية فعلية، عربت يعني أطفال عربت فصارت عربية. يبقى إذا هي في هذه الحالة أنها تقرأ في القرآن أنها عربية وإن كانت أعجمية الأصل، وإن كانت أعجمية الأصل. والحق أن نقول لا يمنع أن نقول القرآن عربي، أن يكون فيه بعض الأحرف التي لم تكن عربية، وإن كانت قد عربت أيضا فهذا لا يمنع أن نقول أن القرآن كله عربي لعموم قول الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، وأيضا قول الله جل وعلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. في قوله إن أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون يعني لعلكم تفهمون، وهذه دلالة واضحة جدا على التأكيد في مسألة الفهم. وقلنا لو حفظ الناس الدنيا بأسرها بكتب التسعة الكتب التسعتاشر حفظوا الأجزاء الحديثية، حفظ في النهاية نسخة مع النسخ، والأصل بذلك هو مسألة الفهم. ولذلك أنا أهيب بكل من يتصدى لمسألة التفسير أو يتصدى لمسألة الفقه أن يكون ذا قريحة جيدة، يعني ذا ذكاء مستقد. قد قال الإمام ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سندي وفهم متنه أقوله وفهم المتن ورأس الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقهه في الدين يعني فهمه في الدين، وهذه الفهم بما يأتيك، كما قال عمر بن الخطاب بعث إلى أبي موسى الأشعري قال الفهم فيما يأتي. هنا قول الله جل وعلا إن عندناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، تعقلون ما فيه من أحكام، هو الأحكام جلية كما سورة البقرة سورة النساء سورة أيضا السور التي سورة الطلاق سورة نزلت في أحكام الكتاب إن عندناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. وأيضا لعلكم تعقلون أحكام الكتاب، لعلكم تعقلون حكم الكتاب، الحكم العظيمة الموجودة في كتاب الله جل في علا. لو نظرت فقط في حكمة الله تعالى في قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس لعلمت يقينا بأن الله تعالى يرتب لك، وأن الله جل في علا لا يمكن الكافر منك في حال من الأحوال، وأن الكفر إذا علا فإن الله له من ذلك الحكم العظيمة، لأنه لابد أن يعلم له الباطل. ثم بعد ذلك تقرأ هذه الآيات منتعشا، أو قل تقرأ هذه الآيات فرحا مسرورا متهللا أيضا مستبشرا بقول الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان كان زهوقا لو ناكل إلا هذه الحكمة لكفت. وهناك حكم كثيرة خلف هذه الآيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. أنت إن تدبرت هذه الآيات أجزى الله لك الحكم العظيمة منها، فازداد يقينك وإيمانك وازداد علوك عند ربك جل وعلا في هذا بحسن الاعتقاد. قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أنت أن تعقل وتفهم الأحكام وأيضا الحكم والتعليلات في كتاب الله جل وعلا، أيضا تصل إلى إلى إلى إلى الفصاحة والبلاغة التي فيها كتاب الله جل في علا. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال الله جل في علا نحن نقص عليك أحسن القصص، وهذا سبب النزول كما قلنا قبل ذلك بأنهم قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله جل في علاه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقيل اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا أو قالوا لو قلت لنا أو أخبرتنا الخبر عن يعقوب وعن يوسف وشأن يوسف عليه السلام، فأنزل الله جل في علاه قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقد قلنا في القاعدة المهمة جدا بأن الكلام واضح جدا بأن العبرة هو النظر إلى خصوص السبب. أما نضرب كل الوقت وقد ورد على في سبب خاص على قول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليه، لأنه اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان فقالوا حدثنا عن التوراة فإنها يعني حسن ما فيها، فقال فأنزل الله جل وعلا كانوا يجلسون لسلمان قالوا حدثنا عن التوراة فإنها حسن ما فيها، فأنزل الله جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني قصص القرآن أحسن مما في قصص التوراة. والمعنى نحن نبين لك أحسن البيان على قصص الأنبياء السابقين. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، يعني بوحينا بما هنا موصولة بوحينا إليك هذا القرآن. وهذا القرآن نزل وحيا على أن جبريل عليه السلام نزل به إلى النبي الأمين، وكان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم على طرق مختلفة، وأشقها عليه أنها كانت تأتي على مثل الصلصلة الجرس وينفطم عنه وقد يعني تصبب عرقا حتى يعي عنه ما يقول، وكان يأتي وما أتاه على صورته إلا مرتين. وأيضا عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته، وقد أتى مر وقد يأتي وقد يأتيه الملك على صورة الصورة البشرية، وهذه أيسر ما يكون وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه أقرب ما يكون إلى دحية الكلب، بل هو في أصل خطة جبريل فيه شبه من يحيى الكلب أو دحية الكلب فيه شبه من جبريل عليه السلام. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أوحينا لهذا القرآن إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. العلماء اختلفوا في قول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن قصص لما سمى الله جل وعلا قصة يوسف أحسن قصص، معنى هناك قصص في القرآن للأنبياء مع أقوامهم صالح وهود وشعيب، وأيضا قصة موسى عليه السلام مليئة بالعجائب ومليئة بالمعجزات، ومع ذلك ما قال الله جل وعلا عن قصة أنها أحسن القصص مع أن الجميع حسن، جميع القصص حسن. وهذه أيضا تجعلنا نقف وقفة مع القرآن أن نعلم بأن القرآن منه ما هو حسن ومنه ما هو أحسن، منه ما هو أحسن ومنه ما هو أحسن، مع أن الجميع على الحسن لأنها صفة من صفات الله جل وعلا، لكن هنا تتفاوت الدرجات من القرآن ما هو حسن ومن القرآن ما هو أحسن، لقول الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث أحسن، إذا فيه حسن وفيه أحسن، ونفس الأمر في القصص، فجميع القصص حسنة في على الحسن، وقصة يوسف هي أحسن القصص. واختلف العلماء فيما قصة يوسف قدمت وكانت أحسن القصص، قال بعض العلماء لأنها فيها الحكم والأحكام والمواعظ وفيها الكلام على ما حدث من النساء وكيد النساء ليوسف عليه السلام وأيضا فيها ما فيها من تمكين الله جل في علاه ليوسف وأن الله غالب على أمره وأن الله جل في علاه قدر المقادير وأنه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فقال العلماء هذه دلالة وتحديدا على أن أحسن القصص هو قصص يوسف عليه السلام لا سيما وأن فيها أيضا معاني العبادات يعني فيها أولا العلم وفيها العمل يعني من قصة يوسف فيها أصل العلم وأصل العمل. ففيها أصل العلم بأن الله علم يوسف عليه السلام تأويل الرؤيا وهذه من العلم ولذلك ساد الناس وقاد الناس لأنه كان أعلم بتأويل الرؤى ولذلك قال الله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وفيها العمل والعمل ظهر جليا فيما حدث ليوسف عليه السلام بأنه أتى بشرط الدين على الصبر على أنواعه ومراتبه الثلاث بالصبر الاختياري والصبر الاضطراري أو بالصبر على طاعة الله والصبر على قضاء الله والصبر على المعاصي صبر على المرأة وهي التي همت به وهو لم يهم بها لأنه رأى برهان ربي جل في علاه. قال لقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربي وأصل الآية وقد همت به ولولا رأى برهان ربه لهم بها وصبر أيضا على السجن ثم بعد ذلك خرج من السجن سيدا للجميع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وهذا القرآن هذه إشارة إلى عظيم هذا الكتاب وتعظيم القرآن أنه من كلام الله جل في علاه تكلم الله به وسمع جبريل ونزل به الروح الأمين. قال بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ابن عباس يقول وإن كنت من قبله لمن الغافلين يعني قبل نزول هذه الآيات والقصص قصص يوسف عليك ما كنت تعلمه يعني كنت غافلا عن ذلك لا تعلم عنها شيئا بحال من الأحوال. فأنزل الله عليك قصة يوسف عليه السلام فعلمت كل ما فيها من الكبائر والصغائر في يعني كبائر الأمور وصغائر الأمور فيما مسألة الكيد والحسد ومسألة أيضا المداد ليوسف عليه السلام ومسألة اليقين في الله جل في علاه مسألة الكرم والجود وأن الإنسان إذا عرف وأن الكريم يكفيه فقط التعريض بالثناء ليعطي وأيضا المسامحة والعفو وهذه من أعظم أخلاق الأنبياء. قال الله جل في علاه فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فقال الله جل في علاه ادفع بالذي أحسن السيئة إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الغرض المقصود هنا يقول لا من الغافلين ما كنت تعلم ما فيها من الحكم والمواعظ وما كنت تعلم عن يوسف عليه السلام وما حدث ليوسف عليه السلام وقصة يوسف حتى قصصناها عليك. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من الغافلين. نستفيد من قولي وإن كنت من قبل من الغافلين فائدة عظيمة ما هي؟ كان يذكر الله كثيرا جزاك الله خير مكناش كده بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب جيد ما السؤال. قلت في قوله جل في علاه بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فائدة عظيمة جدا ما هي؟ بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز لكن ممتازين لكن ليست هنا إجابة لا إجابة ظاهرة جلية أنا أستغرب فأنا الإنسان لا يعلم الغيب ممتازة نعم لا يعلم الغيب إذا أتم الإجابة هنا قلت الإجابة الوحي قال شو اتقوا الله قال الوحي وهذا صحيح وأنا سكين هذا قال الوحي هذا صحيح يعني طبعا هو ليس النص الذي أريده يعني النص الذي أريده أن أقول بأن القرآن ليس من كلام محمد إنما ماذا قال رسول الله قال إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه يعلمون هذا لسان عربي مبين وأيضا قول الوليد المغيرة ماذا قال إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر يوصل هذا الى قول البشر. فقال هو قول البشر، وهنا دلاله واضحه جدا ان المساله على دائره على الوحي، ليس قول البشر. لذلك قال وان كنت من قبل لا من الغافلين، ما كان عن شيء بحال من الاحوال. وهذه دلاله ان القران ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام، هذا القران ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال له ائت بقران غير ذلك غير هذا او بدله، قال ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع الى ما يوحى الي. قال نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف طبعا هذه من الغافلين، هذه بشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على استحساب الهمم واستنهاض الهمم لطلب العلم، لأنه لن يعلم إلا من تعلم، لن يعلم إلا من تعلم. يعني هو الإنسان في أصل الإنسان الجهل والغفلة حتى يأخذ بأسباب العلم. وأما المنة والهبة هي كانت من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فأما من أمرهم أن يصل إلى علوم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأخذها بالسبب. قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصر رؤياك على إخوتك فأكيد لك كيدا، إن شيطان الإنسان عدو مبين. في قوله إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، إذ هنا إذ ظرف زمان الماضي بمعنى أذكر، إذ هنا ظرف زمان للماضي بمعنى أذكر، وهذا في كل القرآن على وتيرة، إن كان بعض العلماء نقل خلاف فيها، لكن هي يعني واذكر إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، واذكر إذ قال لأبيه يا أبتي. وهذه قراءة الجميع، يا أبتي قرأ جعفر بن عامر فتح التاء يا أبتا، وأوقف بالهاء، ووافقهما ابن كثير في الوقف بالهاء، وقرأ الباقون باقي العشرة بالتاء يا أبتي بكسرها، يا أبتي بكسر التاء. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. في يوسف، اسم يوسف، قال العلماء لما سئل عن اسم يوسف، قال يوسف جاء من الأسف وهو الحزن، ومن الأسيف، والأسيف هو العبيد. وفي قصة يوسف يثبت لك اقتران ومزج الأمرين. لما سئل عن يوسف قال من الأسف من الحزن، وقال من الأسيف عبيد، فقال ومزج الأمرين يظهر فيها يوسف عليه السلام، مزج الأمرين يظهر فيها يوسف عليه السلام، يظهر يوسف عليه السلام في مزج الأمرين أولا بأنه أصابه الحزن والهم والغم، وأصاب أباه الحزن والهم والغم أشد من إصابته له، حتى أنه ذهبت عيناه من شدة البكاء على يوسف عليه السلام. ولذلك قال بنوه تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأيضا حزن من يوسف، فارق أباه، فارق إخوته، ثم إخوته وهو النبي الكريم يباع بثمن بخت دراهم معدودة ويبقى عبدا في قصر العزيز. الغرض المقصود قال بأن يوسف هذا الاسم يجمع بين الأسف الحزن ويجمع بين الأسيف العبودية، وهو بيع عبدا ثم صار ملكا عليه أمين أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهنا اختلف العلماء في رؤيا يوسف عليه السلام بأنه رأى الشمس والقمر والكواكب، وهو قول كثير من المفسرين. وقال رأيتهم لي ساجدين يعني كلهم سجودا له. وقيل بل رأى أبويه ورأى إخوته ساجدين له، فكنا عن ذكرهم بقوله الشمس والقمر والكواكب. والجماهير على الأول، وهو والله أعلم الرأي الصحيح، يعني هو الرأي الصحيح، وذلك أولت بذلك. قال يا أبتي وهذا ظاهر السياق، وما كان تفسيرنا ظاهر السياق هو الأولى. قال يا أبتي إني فإذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، وهذه على إخوتي، هذه على إخوتي. وقد قال بعض العلماء أنهم كانوا أنبياء، وهذا سنحققه إن شاء الله عندما نأتي له. قال إني رأيت 11 كوكبا وهم الإخوة، إخوته كانوا كذلك عصبة 11 رجل. قالوا قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين. قالوا الشمس هو الشمس أبوه والقمر أمه، وإن كان التحقيق يقول بأن القمر أبوه والشمس أمه. لما يكون التحقيق العكس وليس الأصل أن الشمس المعني به هو أبوه والقمر أمه، وقيل العكس. أيوة التأنيث والتذكير، يعني لأن القمر مذكر، وهذا يجهله كثير من الناس. القمر مذكر، فقال القمر أبوه والشمس مؤنث والشمس أمه، وقيل بل الشمس أبوه والقمر أمه، وقيل أمه ماتت فالقمر خلت. في كل الأحوال بأن هذه رؤية حق، ورؤية الأنبياء حق، رؤية الأنبياء حق، رؤية الأنبياء حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان أول ما يكون من النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يرى الرؤيا فتكون كمثل فلق الصبح، كفلق الصبح يأتي وتكون مؤولة محققة، ورؤيا الأنبياء حق. ولذلك كانوا لا يشوشون على نوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام. وقد قال الله جل وعلا بين أن رؤيا الأنبياء حق، عندما قال إبراهيم، قال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. بين ذلك بناء أمر من الله، الوحي بالنسبة للأنبياء حق، وهي رؤية حق. ولذلك علم يعقوب عليه السلام بأنها حق، لذلك خشي عليه من كيد إخوته. قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا على إخوته والشمس والقمر رأيتهم، هنا كرر إني رأيتهم، لما كرر؟ لما تبعد الذكر حسن التأكيد بالتكرار للتأكيد، لما تبعد الذكر حسن التكرار بالتأكيد. لذلك قال رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهذه كما تأتي في آخر السورة أن هذا السجود كان سجود التحية، هذا سجود التحية. ولما دخل معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ على المسلم، وأراد أن يجلس له، قال من علمك ذلك؟ قال رأيت الأعاجم يفعلون ذلك. قال لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. قال رأيتهم لي ساجدين. وقيل بأن يوسف عليه السلام كان صغير السن عندما رأى هذه الرؤيا، يعني بلغ إلى 7 سنوات. وقد علم يعقوب ان اخوه يوسف عليه السلام يعلمون تاويل هذه الرؤيا، يعني لما قال لا ولا تقصد رؤياك على اخواتك، علم انتهينا. اذا نحن الحق لن نعطي الدرسين، نسالهم فتبقى ساعه وانا اريد اكثر عن ذلك. طيب بس نختم الايه. نعم. قال يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فنهاه أن يفعل ذلك لأنه علم أنهم سيعلمون الرؤيا، يعلمون تأويل الرؤيا. وهذا أيضا مما رجح من قال بأنهم كانوا أنبياء أيضا. قال يا بني لا تقصص رؤياك، لأنه يعلم أنهم سيعلمون الرؤيا ويقولون الرؤيا، فيحدث ما يحدث يحتلون عليه حيلة، يقتلونه أو يقتلونه أو يكيدونه كيدا، وقد كان قد حدث الكيد له، وقد باعوه بثمن بسط دراهم معدودة كما تات. وقد ظهرت العداوة الظاهرة يعني له حسدا عليه، وإن كان قد كان كريم الصفح معهم عندما قبلهم بعد ذلك كما سيأتي بإذن الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فأكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نهاه وزجره أن يقص الرؤيا على إخوته، وبين العلة بذلك، وهذا أيضا فيه دلالة على التعليم من أجل التأكيد. قال فأكيد لك كيدا، معناه على خير، يعني سبحان الله، هو المسألة لابد أن تبحث النظر فيها، هم على خير. وقد قال بعضهم أنهم أنبياء، وإن كان الراجح أنهم ليسوا أنبياء. يعني قال يا ابنها تكسر رؤياك على إخواتك فأكيد لك كيف. شوف الفرق السرعة هنا، لما لما لما لما تقص عليهم الرؤيا فيعلمون ان فيعلمون ان الله قد قدمك عليهم. قال فاكيدون لك كيدا، فاكيدون لك كيدا، ان شيطان الانسان عدو مبين. فاكيدون لك وقد كادوا له، قد كادوا له، قد كادوا له فاكيدون. قال فاكيدوا لك كيدا، ان شيطان الانسان عدو مبين. هذه عداوة ضارية، حرب مشتعلة مستعرة لا تنتهي إلى يوم الدين، يوم أن أمر الله تعالى بالسجود فأبى، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكانت هذه الحرب المشتعلة المستعرة بين إبليس وبين بني البشر. قال إن الشيطان للإنسان، عموم الإنسان، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، له عداوة ظاهرة، وهذه العداوة تجعله يعني تقوي له الغواية والوسوسة، وأيضا هلكت ابن آدم. أنتم تعلمون قصة بوسيسة العابد، لأنه ما ترك حتى سجد له في النهاية بعدما كان عابدا، لكنه كان على جهل. ولذلك العلم مخرج لكل إنسان حتى ولو زل، العلم والصدق مخرجان عظيمان لكل إنسان. كلما تعلم الإنسان كلما نجا، وكلما كان صادقا كلما كان أنجى. كأن الله تعالى ينظر ويكشف عن القلوب، فإن وجد العبد صادقا أعطاه على صدقه في قلبه سبحانه وجل في علاه. وقال على قدر ما يتفتح ذهن الإنسان بالعلم، وقدر ما يستوعب الإنسان علما تكون نجاته ويكون تقدمه على عالم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. لا تقصص رؤياك، هذه الرؤيا. وقد قال جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث، الرؤيا ثلاث، قال رؤيا من الله تعالى، وهي البشارة، وهي البشارة، وهذه البشارة من الله تعالى، هي الرؤيا التي يراها المرء يستبشر بها ويجد في نفسه الفرح والسرور. لا، هذه الرؤيا، هذه الرؤيا الحق من الله تعالى. والثانية هي تحذير من الشيطان، أقول الثانية حديث نفس العقل الباطن، الرجل يتمنى أمورا فيأتي في الليل فيجدها، فيكون هذا من باب الترجمة، ترجمة ما خفية. والثالثة هي تحزين، تحزين من الشيطان، لأن السلام قال بأنه يسفل على يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من شرها ويستعيذ من الشيطان الرجيم لا تضره بحال، لا تضره بحال. وقال الرؤيا على على على على رجل طائر، والحق بأنها إذا بصيرت وقعت ليست المسألة على ظاهرة أنها لو أعطيناها لرجل لا يبقى فبصرها تفسيرا يعني ليس على على على وجهه فقال وقعت، لا، وإلا فحديث أبي هريرة، حديث أبي بكر ظاهر جدا، قال أخطأت بعضا وأخطأت بعضا. لكن هو من السنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى رؤيا تعجبه فلا يحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا، إذا رأى رؤيا حسنة فلا يحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا، لبيبا ذكيا فاطما يستقي منها ما يستقي من الأحكام البشرات فيبشره بذلك. لذلك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الكيد والمكر من بني البشر، ولكن الله فوقه. ولذلك أنت ترى أن الكمال أن ترد الكيد على صاحبه، لما قال عمر بن الخطاب قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. ومن صفات الكمال في المقابلة ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نقف عند هذه الآية ونأخذ الفوائد المستنبطة، وبعد ذلك يعني ما أدري إن كان الوقت يسمح لكم أو هذا الوقت يكون مناسب، لأن رمضان والفطار وغير ذلك ما أريد أشق عليكم. كان يعني كان لابد في حسبان نأخذ أيضا اليوم المعية، معية الله، المعية العامة والمعية الخاصة، وأيضا كتاب الترمذي، لكن نأخذ فوائد مستنبطة وننظر في أوقاتكم ويكفي هذا، أنا لا أريد أن أشدد عليكم. الفوائد المستنبطة كتاب الله صالح لكل زمان ومكان، كتاب الله صالح لكل زمان ومكان، أيضا ما من نادرة إلا في كتاب الله حلها، تلك آيات الكتاب المبين. أمين، حفظكم ربي. ما في القرآن من ألفاظ عجمية، القرآن كله عربي. إن عندنا قرآنا عربيا، من الفوائد ضلال من قال بأن الله خطبنا بما لا نعقل، وقد قال لعلكم تعقلون محققة، تصلون على العقل بهذا، إن تدبرتم تعقلون. القرآن كلام الله صفة من صفاته، ومع ذلك تتفاوت الكمالات، تتفاوت الكمالات في القرآن، فهناك آيات حسنة وهناك آيات أحسن، هناك آيات حسنة وهناك آيات أحسن. أوه. شديدة هذه حال شديدة. تعالوا يقول الكبائر تقع من الأنبياء إذا كان إخوة يوسف كذلك، هذا أنت بذلك قد انخرم الإجماع عندك، الإجماع على الأنبياء لا يقعون في الكبائر، والحق بأننا لو تنزلنا وقلنا بأنهم أنبياء يقعون في الكبائر، لأن هذه كبيرة، لأن الذي فعلوه مع يوسف عليه السلام أكلوا ثمنه وباعوه عبدا وكادوا يقتلونه كبيرة من الكبائر، لكن الحق أنهم ليسوا الأنبياء، الراجح أنهم ليسوا الأنبياء. نعم، ومن الفوائد إثبات الوحي بما أوحينا إليك، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق. الرجوع إلى العالم، لكن من وين هذا؟ أين الفائدة هذه من الرجوع إلى العالم؟ وين الأحكام التي تكلمنا عنها الآن؟ الرجوع إلى العالم طبعا، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، فرجع إلى أبيه ويعلم أنه نبي، هو العالم. مكانة يعقوب بل وفضل إخوة يوسف، مكانة يعقوب بل وفضل إخوة يوسف. من وين هذا؟ ممتاز، لأنه قال إني رأيت 11 كوكبا، فتشبه الكوكب دلالة أن لهم فضل أيضا. شوفها، يبقى إذا لنا أن نقول قد يزل النبيل، قد يزل النبيل وهذا لا يقدح في نبله، قد يزل النبيل وهذا لا يقدح في نبله، وكفى بالمرء نبلا أن تعدد بعيد وتحصر، كفى بالمرء نبلا. فهو قال 11 كوكبا، وأقصى ما قيل في فضل العلماء ما قاله أبو الدرداء، قال العلماء نجوم السماء، قال العلماء النجوم نجوم السماء. نعم، والشمس والقمر طبعا هذه دلالة واضحة جدا على فضل يعقوب عليه السلام وأيضا زوجته. فضل يوسف عليه السلام كفى أن المسلم قال هو الكريم من الكريم من الكريم، يوسف كريم نبي، يعقوب أبوه نبي، إسحاق أبوه نبي، إبراهيم عليه السلام هو الخليل. من السنة الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان، من السنة الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان، وقد وردت رواية بالتصريح بذلك، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حديث وان كان في ضعف حسنه الشيخ الألباني لو طرق يحسن به. انتهينا مثل ما من فضل المفتي أنه إذا ذكر من فضل المفتي أنه إذا ذكر الفتوى يذكر معها التعليم. من فضل المفتي أنه إذا ذكر الفتوى يذكر معها التعليم. الفوائد الآن وترية أم شفعية؟ الآن هل ممكن نأخذ المعية نأخذ شيئا آخر أم نكتفي بهذا وأشون الأسئلة؟ 11 الحمد لله وإياكم حفظكم ربي. طيب أنا يظهر أن أنا يعني الأولى لا أطيل عليهم صح؟ ولا أشق عليهم. لا ليس كذلك، لا ليس كذلك. لا، الأخ يقول تعالى أخر الأسئلة بعد في أسئلة. أمين رب العالمين، بوركتم جميعا، أحسن الله عليكم. وأقول يوسف، يعني إذا كان الأسف والأسيف يعني يكون مكروها، قلنا وجمعها من حالة يوسف عليه السلام من الحزن والعبودية، ثم صاروا على ذلك ملكا. فلا يكون هذا ضد الفتوى. نعم. طيب. أحسن الله عليكم وشكر لكم بزيت الجنة. فالقراءة يا شيخ مالك، نسأل الله أهل بيت المقدس كلهم أسيادنا ساداتنا أنتم وكبراؤنا، نسأل الله أن يفتح بكم ويفتح عليكم ويفتح لكم. أمين يا رب العالمين. طيب الله أنفاتك ويستر عليكم وجماعة بيننا وبينكم جميعا في الجنة. عقيدة الإمام الغزالي، أما الإمام الغزالي إمام عالم وهو إمام من أئمة الشافعية وله كتب نافعة، لكن الحق أن يعني ابن العربي لخص الكلام في الإمام الغزالي، قال شيخنا ولج بحر الفلسفة أو قضم الفلسفة فأراد أن يخرج منه فلم يستطع. يعني يحمد الغزالي فقط أنه لما مات على صدر البخاري، ماذا على صدر البخاري تندم على ما ضاع عمره منه، وهناك كلمات كفرية في الإحياء وتسمى تحت غطاء مسمى السلوك، فهو خطأ مبين وإن شاء الله مغفور له، نسأل الله أن يغفر لنا وله، لكن هو عقيدته ليست كالعقيدة السلفية الصحيحة النصاعة النقية. يعني مقال الآن الكتاب ليس بكفار هل يعظى بجهلي أم لا؟ يعني هذا يعني لما نعيش في هذه الزمنات وأن الثوابت ليست بثوابت وأنها تحركت تحرك الريح، فلا بد أن نقول أنك تأتي له بالكتاب القرآن وتقول له هم يقولون باسم كذا باسم كذا باسم كذا، يقول نعم، قل له قد قال الله جل في علاه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تقول له ماذا يقولون في المسيح، فبعدما قلت قل له قد قال الله تعالى في كتابه قرأه الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإن لم يعتقد بكفرين في هذا فقد كفر هو الآخر، لأنه كذب الله الآن، لأنه يكون كذب الله الآن. فلأجل التشويش ما نستطيع أن نقول أنه ما يعذر، لكن لابد أن تظهر له الحجة ونبين له في هذا الباب، لأنه قد حدث تلبيسا كبيرا في هذا الباب. سبحان ربي العظيم، الأصول صارت عدم أصول الآن. يعني نكتفي لا مش يعني هل يجوز تحريك اللسان للمأموم بالقرآن دون صوت وراء إمام؟ يعني إيش؟ ما فهمت. يعني إيه تحريك اللسان؟ يعني يقرأ، يقصد يقرأ، يعني إذا لا تقرأ خلف الإمام بحال، ليس لك أن تقرأ خلف الإمام بحال إلا في حالة واحدة، قراءة الفتح، لأن المسلم قال من ينازعني، من يخرجني؟ قال أنا أقرأ وسبح. قال لا تفعل إلا بأم الكتاب. قال لا تفعل إلا بأم الكتاب. لازم لازم الشفة، يعني يفعل هكذا؟ لا، لا بد من الشفة، والهواء الذي يخرج ويدخل يدل على القراءة، ولا بد يسمع نفسه، لا بد يسمع نفسه، وإلا لا يكون قارئا. نعم، المهم يسمع نفسه، إن قرأ يسمع نفسه بهذه قراءة. إذا ذكر فتوى ما بها يا دكتور؟ ما أعرف إيش قلتي. إذا ذكر فتوى إيش؟ إذا ذكر فتوى هل في كلام صادق لك؟ ما أعرف. إذا ذكر الفتوى إيش؟ إذا ذكر الفتوى قلت إذا ذكر الفتوى يذكر التعليم من من من من الحسن. إذا ذكر الفتوى يذكر التعليم. هل يجوز الزوجة أن تصحي زوجها إن كان يهمها وأخطأ؟ لا، تصفق له، تصفق هكذا له. ها؟ أي فالمنصف حتى لو فعلت هذا، فعلت هذا لا ينكر عليه. المهم أنها تصفق، لأن هذه ما في أي دليل على نفس هذا الوضع إلا قول العلماء. نعم نعم، قد بينت لها كمان فائدة. فهي تصفق له، فإن لم يستطع وتلعثم ووقف لها أن ترده، لا أن تردوا في القراءة، تقول الآية تقول كذا. هل هناك شيء آخر؟ كنت أود أن أتكلم في مواعظ مثل اليوم، لكن لعله غدا يكون أقرب لأقصار بنا. وأنا ما أريد أن أطيل عليكم، لو تقول تقول هل إخواته كانوا مفسرين لذلك؟ قال لنا عبد الله صلى الله عليه وسلم، قلت علم أبوه أنهم سيعلمون، سيعلمون تأويل الرؤيا فأكدون له، سيعلمون تأويل الرؤيا فأكدون له، لذلك قال لا تقصص رؤياك على إخوتك. نعم، في زيت الجنة أحسن الله إليك وجعل ذلك في ميزان حسناتك. طيب أنا أشكر لكم فضلكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وفق الله الجميع على كل خير وبر، ونحن الحمد لله نتعاون على البر والتقوى، ونجتمع ونشتمل على هذه الطاعة العظيمة مع القرآن والكلام على تفسير القرآن. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يشكر لكم وأن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات. أقول قولي هذا.